على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة